فعندما نسألوا عن درسنا أمس من هم الذين يستثنون من فتنة القبر؟ تفضل. نعم، الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، والمرابط في سبيل الله الذي يموت في رباطه، والمجاهد كذلك أيضا كفى ببارقة السيوف فتنة، والذي يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، والشهيد ألحقه القرطبي الصحيح أنه لا إلحاق، فلا يلزم من كونه أفضل من الشهيد عن الصديق في كونه أفضل من الشهيد والمرابط أن يحوز هذه الفضيلة، فقد يخص الله سبحانه وتعالى المفضول ببعض الفضائل دون الفاضل، وهذا كثير، فلا يلحق الصديق لعدم الدليل فيه، فهو ممن يفتن في قبره ويسأل. وأما بالنسبة لعود الروح عند السؤال فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الناس فيها، ففي حديث البراء كما تقدم معكم أنه تعاد إليه روحه ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألان الحديث، فهذا نص، فلا نحتاج إلى شيء مما ربما يخاض فيه، فكفانا رسول الله بنصه هذا ما ربما يخاض فيه وينقل فيه كلام أهل العلم وخلاف العلماء إن وجد، فهذا نص. والصواب فيما تقدم عن راشد بن سعد لا عن رشدين كما نبهنا أخونا الشيخ وهب حفظه الله، فالذين خرجوا خرجوا عن راشد ولم يخرجوه عن رشدين، ورشدين متأخر، ورشدين كما تعلمون المهري ضعيف، لكن راشد بن سعد قرأنا أثر ضمرة ابن حبيب أحد التابعين ولم نخرجه، نخرجه إن شاء الله، قال رواه سعيد المنصور موقوفا. قوله رواه سعيد المنصور موقوفا أخرجه سعيد المنصور في سننه، أخرجه سعيد المنصور في سننه كما عزاه إليه ابن القيم في الزاد، كما عزاه ابن القيم إليه في الزاد، قال وقد ذكر سعيد المنصور في سننه، قال وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمر بن حبيب وحكيم بن عمير، انتهى. وسنن سعيد بن منصور المطبوع منها ليس بكامل، فقد حقق منها سعد آل حميد، سعد الحميد، وقد وقف سعد آل حميد على نسخة وحققها، قد وقف سعد آل حميد وقال سعد الحميد أو الحميد على نسخة وحققها وهي غير كاملة، وهي غير كاملة ولكنها قطعة كبيرة، أي حقق قطعة كبيرة منها، فلعل هذا الأثر في المفقود منها، فلعل هذا الأثر في المفقود منها، فإنه لم يوقف عليه في المطبوع من ذلك. وأما حديث أبي أمامة وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، وأما حديث أبي أمامة خرجه الطبراني في الكبير 48200، 48200 من طريق سعد ابن عبد الله الأودي، قال شهدت أبا أمامة الباهلي، قال شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع، وهو في النزع فقال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أنا أو كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم هذا الحديث الذي أشار إليه أبو أمام فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا أي في الثانية ثم يقول يا فلان ابن فلانة هذه الثالثة ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله أي الميت يقول المنادي هذا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن منكرا ونكيرا أي إذا قال له هذا فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيده أو يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقينا حجته انطلق بنا ما نقعد عند من لقينا حجته فيكون الله حجيجه دونهما قال رجل يا رسول الله فإن لم تعرف أمه أو فإن لم يعرف أمه هكذا نكتب فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء قال فإن لم يعرف أمه أي الملقن قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء انتهى قال الهيثمي وفيه من لم أعرفه جماعة والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي أو الأودي بيض له ابن أبي حاتم كلام الهيثمي انتهى إلى قوله وفيه من لم يعرفه جماعة انتهى والراوي عن أبي أمامة وسعيد الأزدي أو الأودي بالدال المهملة بيض له ابن أبي حاتم قال الشيخ رحمه الله ولم يوثقه الألباني ولم يثبه أحد. ومعنى تبيض بن أبي حاتم له أنه مجهول، أنه مجهول لديه، لم يقف على حاله، أنه مجهول لديه لم يقف على حاله. انتهى كلام الشيخ. والحديث ضعفه النووي كما في المجموع، والعراقي كما في تخريج الإحياء، وابن القيم كما في الزاد، كما في الزاد وقال حديث لا يصح رفعه، زاد الأول. وقال في المنار المنيف، وقال في المنار المنيف إن حديث التلقين هذا، إن حديث التلقين هذا لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، حكم عليه بالوضع وليس ببعيد، لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه، هذه الضميمة أيضا إلى أنه أيضا أحال إلى سنن سعيد في تخريجه في المنار المنيف، وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن ضمرة بن حبيب عن أشياخه من أهل حمص، عن أشياخه من أهل حمص، فالمسألة حمصية، يعني ما هو حديث مرفوع، المسألة حمصية، هذا فعل أهل حمص، كما قال أحمد رحمه الله تعالى لما قال له الأثرم، قال قلت لي أحمد بن حنبل هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلانة، قال ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام حين ماتوا المغيرة، فهي حمصية شامية، ما في إجماع من أحد، وإنما أهل الشام فعلوا ذلك، والناس ربما تابعوهم بعد ذلك، فهي مسألة حمصية كما قال ابن القيم، فليس فيها حديث مرفوع، وإنما أخرج سعيد المنصور ما ذكر. وقال الصنعاني في السبل، ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف. قال الصنعاني في السبل، ويتحصل من كلام أئمة الحديث أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. قال العلامة الألباني كما في الضعيفة 95، وجملة القول أن الحديث منكر عندي. قال الشيخ الألباني كما في الضعيفة 99 و500، وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا، ونقل كلام الصنعاني بعد ذلك. الحاصل حديث التلقين لا يثبت، وإنما الأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المسألة حمصية، رواه ضمرة بن حبيب عن أشياخه من أهل حمص، فالمسألة حمصية، وكما قال أحمد رحمه الله ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام، أو ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة، فحديث التلقين لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه. من قال هذا؟ حديث التلقين لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، نعم، ابن القيم في المنار المنيف. فهو حديث لا يثبت، ضعيف جدا وليس ببعيد كما يقول الشيخ أن يكون موضوعا، فالحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا، هكذا يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى. ومن أراد المزيد في تخريج الحديث يرجع إلى نرواه، فإنه رد على الحافظ تحسين الحافظ وأن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، رد عليه وأنه ما فيه شواهد لا أبدا، كل الشواهد التي ذكرتها عن الحافظ ما تدل على المقصود، بعيدة عن الاستشهاد، ما معك إلا هذا الأثر، هذا الأثر الذي ذكر يصلح على ما ذكر الحافظ أن يكون شاهدا، ومع ذلك لا يصلح أن يكون شاهدا لأنه موقوف بل مقطوع، والمقطوع لا يصلح في الشواهد لأنه موقوف، قال بل مقطوع فلا يصلح شاهدا لأنه موقوف بل مقطوع، قال ولا أدري كيف يخفى على الحافظ هذا مثل هذا، عفى الله عنا وعنه. ثم ذكر كلام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما الشواهد التي أتى بها الحافظ، قال ما تصلح للاستشهاد إلا هذا الأثر الذي ذكره، ومع ذلك لا يصلح أن يكون شاهدا لأنه موقوف بل مقطوع، ولا أدري قال كيف يخفى هذا على الحافظ. المذهبية متعبة أحيانا، متعبة أحيانا المذهبية قليل تتعب، انظروا إلى البيهقي رحمه الله في السنن كيف يقرر مذهب الشافعي، ربما هناك حديث ضعيفة يقرر بها المذهب. طيب مسألة تلقين الميت في قبره، مسألة تلقين الميت في قبره، ذهب إلى استحباب التلقين جماعة من العلماء، ذهب إلى استحباب التلقين جماعة من العلماء ومنهم أصحاب الشافعي، ومنهم أصحاب الشافعي وهكذا بعض الحنابلة، وهكذا بعض الحنابلة، واستدلوا بالأثر في الباب وحديث أبي أمامة، استدلوا بالأثر في الباب وحديث أبي أمامة، واختاره النووي وابن الصلاح، واختاره النووي وابن الصلاح، وابن القيم في الروح رحمه الله مع أنه في الزاد له كلام جميل، والمنار المنيف ضعف هذا الحديث، لكن في الروح كما تعلمون كتاب الروح على فائدة فيه غزيرة. وذهب بعض وذهب آخرون كالإمام أحمد إلى أنه مباح، إلى أنه مباح وليس مستحبا، إلى أنه مباح وليس مستحبا، يعني ما يصل إلى درجة الاستحباب وإنما هو مباح. واختاره شيخ الإسلام، واختاره شيخ الإسلام بعد أن ذكر الثلاث الأقوال أنه مستحب مباح مكروه بدعة، مكروه بدعة، فقال هذا الكلام الذي سيأتي. وعنه قال، واختاره شيخ الإسلام وعنه قال، أي عن هذا القول، وهذا أعدل الأقوال، وعنه قال بعد أن ذكر الثلاث الأقوال مستحب مباح مكروه، ذكر أن المباح هو أعدل الأقوال، قال وهذا أعدل الأقوال. وهذا القول ذكره في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى 24 96 و200. وذهب المالكية في المشهور وبعض الحنابلة، وذهب المالكية في المشهور وبعض الحنابلة إلى أنه مكروه وهو بدعة من البدع. ذهب المالكية في المشهور وبعض الحنابلة إلى أنه مكروه وهو بدعة من البدع، ونقل السيوطي ذلك عن جمهور الأئمة. قال رحمه الله: كما في طلوع الثريا بإظهار ما في الخفية، ذهب جمهور الأئمة إلى أن التلقين بدعة. ذهب جمهور الأئمة إلى أن التلقين بدعة، وآخر من أفتى بذلك عز الدين ابن عبد السلام. وآخر من أفتى بذلك من أئمتهم عز الدين بن عبد السلام، وإنما استحبه ابن الصلاح والنووي، كلام السيوطي لا زال، وإنما استحبه ابن الصلاح والنووي نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال، وإنما استحبه ابن الصلاح والنووي نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال. انتهى. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، وعليه ابن القيم كما في الزاد. وعليه ابن القيم كما في الزاد قال رحمه الله: لم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن، لم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن كما يفعله الناس اليوم، كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث ثم قال: فهذا حديث لا يصح رفعه. انتهى. فهذا حديث لا يصح رفعه. انتهى. ولم يجري عمل الصحابة على ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولم يجري عمل الصحابة على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثر بن الأسقع، يعني جمهورهم لم يؤثر عنهم هذا الفعل ولا عن أسوتهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثر بن الأسقع، ويحتاج إلى نظر. أثر أبي أمامة لا يثبت كما سمعت، وحديث واثر بن الأسقع أو أثر واثر بن الأسقع يحتاج إلى نظر فيه هل ثبت إليه أم لا. واختار رحمه الله هذا القول كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، واختار هذا القول كما في المستدرك على مجموع الفتاوى الثالث 47 و100. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وتلقين الميت بعد دفنه قيل مباح، وتلقين الميت بعد دفنه قيل مباح، وقيل مستحب، وقيل مكروه، وقيل مستحب، وقيل مكروه. وفعله واثل بن الأسقع وأبو أمامة، وفعله واثل بن الأسقع وأبو أمامة، والأظهر أنه مكروه. هذا الشاهد، والأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل المستحب له الدعاء كما في سنن أبي داود إلى آخر كلامه، بل المستحب له الدعاء كما في سنن أبي داود، تقدم معكم الأثر، سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما نقل عنه في المصادر المتقدمة والاختيارات الفقهية، وأما ما نقل عنه في المصادر المتقدمة والاختيارات الفقهية وأن أعدل الأقوال إباحة، وأما ما نقل عنه في المصادر المتقدمة والاختيارات الفقهية وأن أعدل الأقوال إباحة، فرد عليه كما في الحاشية عن الاختيارات، فرد عليه كما في الحاشية على الاختيارات الشيخ محمد حامد الفقي، فرد عليه كما في الحاشية على الاختيارات 33 و100 الشيخ محمد حامد الفقي، فقال: هذا عمل ديني، وهو رد قوي جميل. فقال: هذا عمل ديني، فإباحته لابد أن يكون لها دليل. فقال: هذا عمل ديني، فإباحته لابد أن يكون لها دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من هذا، مع وجود المقتضي وعدم المانع، بس زيادة عدم المانع هذه مني، هو اقتصر على المقتضي، مع وجود المقتضي، أي المقتضي لفعل هذا ولم يفعله، مع وجود المقتضي، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالدعاء للميت، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالدعاء للميت بالتثبيت عند المسألة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالدعاء للميت بالتثبيت عند المسألة. وما قيل في التلقين، وما قيل في التلقين لم يرد من طريق يثبت، وما قيل في التلقين لم يرد من طريق يثبت، فلا يكون أعدل الأقوال، فلا يكون أعدل الأقوال إلا قول من قال إنه بدعة، انتهى. فلا يكون أعدل الأقوال إلا قول من قال إنه بدعة، انتهى. وهذا القول اختاره أيضا الصنعاني والألباني رحمه الله. انتهت هذه المسألة، فهذا هو أعدل الأقوال، أنه بدعة وليس بسنة، لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن خلفائه، ولا عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن واثلة وجاء عن أبي أمامة، وينظر، يحتاج إلى نظر هل ثبت إليهما أم لا. وقد خالفهما من هو أعلم منهم، خالفهما من هو أعلم منهم من الصحابة، بل لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الأسوة، فهذا محدث وهو من البدع، وهو كما تقدم معنا مسألة حمصية. والله أعلم بالسند إلى أولئك الذين جاء عن سعيد المنصور، فإنه يحتاج أن ينظر إلى سند الأثر عنهم هل ثبت أم لم يثبت، لكنه مشهور. فإن سعيد سنن سعيد المنصور مفقود منها كثير، وهذا في المفقود. انتهينا من هذه المسألة المشهورة المذكورة التي يجادل عنها الصوفية بقوة، يجادلون عن هذه المسألة، مسألة التلقين، تلقين الميت بعد الدفن، فهم يعملون بها وينصرونها ويشهرونها، فهم سوائم البدع. وأكثر البدع تأتي عن طريق الأحاديث الضعيفة، فهذه البدعة سببها الأحاديث الضعيفة، فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، فهذا جرت على الناس البدع فضائل الأعمال. يكفي إن شاء الله هذا الذي أخذنا فيه خير كثير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.